قال رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بآداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة. ومن العلماء من يقول باب الاستطابة، ومنهم من يقول باب آداب الخلاء، ومنهم من يقول باب آداب قضاء الحاجة. فمن عبر بالاستطابة استأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الخلاء: فليستطب بثلاثة أحجار. ومن عبر بآداب الخلاء استأنس بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. ومن قال باب آداب قضاء الحاجة أو باب قضاء الحاجة استأنس بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم لحاجته. وكلها مصطلحات لا عتب فيها ولا حرج في اختلافها. وهذا الباب قصد منه العلماء رحمهم الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في قضاء الحاجة. وأكثر ما يتعلق هذا الباب بطهارة الخبث، فبعد أن بين المصنف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة الحدث، شرع في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في طهارة الخبث، وهي جملة من الآداب التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من الأقوال ومنها ما هو من الأفعال. ومن هذه الآداب ما يكون قبل قضاء الحاجة، كما في حديثنا: كان إذا دخل الخلاء. فهذا من الأدب قبل دخول الخلاء. ومنه أن يطلب الإنسان موضعا رخوا يقضي فيه حاجته، لا يتضرر فيه في ثوبه أو بدنه. وكذلك أيضا من الآداب ما يكون أثناء قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي ذكره سيذكره المصنف رحمه الله بعد حديثنا. ومنها ما يكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فهذه جمل من الآداب، قبلي وبعدي وأثناء قضاء الحاجة، كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإن الله أعز هذه الأمة وشرفها وكرمها، فمن اعتز بعزة الله أعزه الله. أمة لا تحتاج إلى أحد يعلمها بعد تعليم الله عز وجل، فقد استوفى العلم واستوفت السنة كل شيء حتى قضاء الإنسان لحاجته. ولما عتبت اليهود على سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى قضاء الحاجة، قال: نعم، واعتز بدين الله، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى قضاء الحاجة. وهذا شرف وكرامة وعزة لا عتب فيها ولا ملامة، بل إنها ترفع العبد في الدنيا ويوم القيامة، فهي سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. ومنها أمور غيب لا يعلمها إلا الله، فإن الإنسان إذا دخل واستعاذ بالله من الخبث والخبائث، فإن قيل إن الخبائث إناث الشياطين، والخبث بالإسكان والضم كما سيأتي بيانه هم ذكور الشياطين، فحينئذ يستعيذ بالله من أمر ما كان يعلمه ولن يعلمه إلا إذا علمه الله، لأن أمور الشياطين أمور غيبية، فحفظ الله المؤمن حتى في حال قضاء حاجته. وكل هذا من رحمة الله التي بعث بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث الصحيح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا رحمة مهداة. فرحم الله الأمة بهذه الأخلاق والفضائل والآداب، وأصبح دينها على التمام والكمال، لحتى إن الإنسان لو أراد أن يقضي حاجته فتح الله له أباب المعاملة معه، فيؤجر على هذه الأذكار وعلى هذه السنن مع ما يكون له من الخير في التحصين والعوذ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام الدين وكماله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.